رمضانية. أوراق رمضانية يتصفحها معكم متولي درويش ونادية الجندي. إخراج إسماعيل عبد الفتاح. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا مع دعوة الإسلام، دعوة سبيلها الحكمة والموعظة الحسنة، الموعظة التي توقظ القلب وتنبه الضمير وتهز الوجدان. وما أحوجنا إلى تلك الموعظة في هذه الأيام الرمضانية العزيزة. وكتابنا معكم اليوم هو رحلة إلى الكلمة الطيبة والعمل الصالح وتثبيت قيم الدين ومفاهيمه. معنا اليوم كتاب كلمات على طريق الإيمان لمؤلفه دكتور عبد الرحمن النجار، الذي يكشف لنا ضرورة اختيار الداعي للأسلوب الذي يصل إلى القلب من أقصر طريق ويكون مبسطا وسهلا. وفي هذا توصيل أفضل لتعاليم الإسلام، ويؤكد هذا الكتاب أن الإسلام هو دين الحياة، وأنه يدعو المسلمين إلى إحسان العمل في الدنيا لتستقيم لهم الآخرة. وما أعظم الدين والدنيا إذا اجتمعا معا. وما أعظم الدين والدنيا إذا اجتمعا معا. يتعرض هذا الكتاب كلمات على طريق الإيمان إلى الإسلام كنظام متكامل في الحياة، وتناول عقيدة التوحيد ومدى تأثيرها في سلوك الفرد والجماعة. ونعرف من خلال هذه الأوراق حقيقة العبادات في الإسلام وأثرها في الضمير، خاصة فريضة الصوم. ففريضة الصوم تربي في الإنسان الضمير الحي والمراقبة الخالصة لله تعالى، فالصوم صلة بين العبد وربه لا يطلع عليها سواه. وليس الصوم الذي يربي الضمير هو مجرد ترك الطعام والشراب وسائر المفترات، بل هو يبدأ من ذلك ويرتقي إلى أن يكف الصائم حواسه عما يغضب الله. فاللسان يجب أن يصان عن الغيبة والنميمة وعن اختلاق الشائعات التي تضر بسلامة الفرد أو سلامة الوطن. وتأكيدا لهذا المعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. صدق رسول الله. وعين الصائم يجب أن تكف عن النظر إلى ما حرم الله، حتى يصير الصائم إنسانا ذا عفة ومروءة يأمنه الناس على بيوتهم وحرماتهم. والأذن أيضا تصان عن سماع الكذب ولغو الحديث، والأيدي والأرجل لا تسعى إلى إذاء الناس. وبذلك يكون الصيام قد أكسب صاحبه درجة رفيعة من التقوى، فيصير صاحب ضمير يقظ وخلق كريم. والقرآن كتاب الله عز وجل يذكر ثمرة الصوم بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإذا كانت التقوى من ثمار الصوم، فقد يسأل البعض: وهل للصوم ثمار أخرى؟ إن الصوم وهو أحد أركان الإسلام في العبادات له أثره القوي في تربية إرادة الإنسان، فهو يفرض عليه أن يمسك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ويجوع الصائم والطعام الشهي بين يديه، ويظمأ والشراب الهني يترقرق أمام عينيه، ولكنه يمسك عن كل ذلك امتثالا لأمر الخالق تعالى، والذي يستطيع التحكم في رغباته شهرا كاملا تتربى عنده الإرادة القوية التي تحميه من الزلل وشرور الانحراف. ومن قويت إرادته صار إنسانا لا يفعل إلا الخير، ولا يسلك إلا الطريق المستقيم الذي ينفعه وينفع مجتمعه. إن المسلم يجد في الصيام استعلاء على مطالب الجسد، فيكون في إرادته شعور بالمقاومة المستمرة لكل إحساس بالضعف. ولقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستخدم الصوم والجوع سلاحا ضد الشيطان، وحذر من الشبع وعواقبه، واهتدى بذلك الصحابة من بعده. فالصائم لابد أن يتصف بمكارم الأخلاق ليكون مقبولا عند الله الذي يجزل له خير العطاء. وماذا تفيد الإرادة القوية التي نجنيها من الصوم لمن يراوده هذا السؤال؟ نقول إن الحياة لا تسير على وتيرة واحدة، فنحن يوم في شدة ويوم في يسر، والإنسان الصائم الذي يصارع غرائزه وينتصر على شهواته يكون صاحب عزيمة ويتحمل الأيام الصعبة التي تقابله. فبالصوم نستطيع أن ندخل معارك الحياة ونخرج منها منتصرين، لأننا نملك الإرادة القوية التي اعتادت الكف عن مباهج الحياة والزهد فيها. ومن الأمور الجديرة بأن نلتفت إليها ونحن نتعرض لفريضة الصوم أن الصيام الحق لا يدفع الصائم لأن يكون سلبيا في حياته، بل لا يرضى الصيام بالكسل والراحة، ولكنه يطلب من الصائم أن يؤدي عمله خير أداء، وفي هذا استمرار لزيادة الإنتاج وخدمة المجتمع، وبذلك يتكامل الدين مع العمل الدنيوي لإصلاح الحياة والارتقاء بها، وبهذا نحقق صلاح الدين وصلاح الدنيا، ونجمع بين الحسنيين خير الدنيا والآخرة. والله تعالى يوجهنا إلى ذلك فيقول: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. أما الصائم الذي يتخذ من صومه ذريعة إلى الكسل والسلبية فيجلس طوال النهار لا يعمل شيئا ينفع به نفسه والمحيطين به. من يفعل هذا هو إنسان ضعفت إرادته ولم يفقه حكمة الصيام التي تحفز على العمل وترفض الكسل، ولم يفقه قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: الصوم نصف الصبر والصبر نصف الإيمان. وإذا فهمنا الصيام بأثره الإيجابي وطبقناه واقعا في حياتنا سنصل إلى الحياة الجادة البناءة. وإذا صدقت إرادة التغيير فينا غير الله حالنا إلى ما يحب ويرضى. والصيام كذلك يخلق في المسلم رقابة داخلية على نفسه، وهذه الرقابة لها أثرها الطيب في تقويم السلوك. ورغم وضوح فضائل الصوم وتجلي فوائده، إلا أن هناك من يفطرون في رمضان، بل وللأسف يجاهرون بإفطارهم. والإسلام يذم الذين يجاهرون بالإفطار في وضح النهار في شهر رمضان، لأنهم يستهينون بشعيرة من شعائر الله ويؤذون المؤمنين الصائمين في مشاعرهم وسلوكهم. ونراهم قد تناسوا يوم الحساب، يوم يكونون بين يدي ربهم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والذين يعتذرون عن الصوم بحجة أداء أعمالهم الشاقة نقول لهم: إن الصوم يجعل المؤمن خفيف الجسم سريع الحركة، لا يشكو من التخمة ولا ثقل المعدة، فيكون أكثر نشاطا وقدرة على أداء العمل. ولو ترك الصائمون العمل بحجة أنهم صائمون ويحتاجون إلى الراحة، فكيف تخرج الأرض خيراتها؟ وكيف تنتج المصانع صناعاتها؟ وكيف يمكن إنجاز الخدمات الضرورية لدفع دفة الحياة؟ إن الصائمين يجب أن يكونوا إيجابيين في حياتهم، فقد استخلفهم الله في الأرض ليعمروها وليستثمروا خيراتها ويستخرجوا ما فيها من منافع، وبذلك يحققون الخير لأنفسهم والسعادة لمجتمعهم. كتب هذه الحلقة عبد الغفار رشدي. وغدا لقاء جديد. أوراق رمضانية. متولي درويش، نادية الجندي، إسماعيل عبد الفتاح.